اطلعت تشيريونغ هي عضو هيئة الرئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب الرئيس اللجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب الرئيس اللجنة الحزب المركزية، اطلع على أحوال بناء قضاء سامزيون في عين المكان. إنه تفقد مواقع البناء المختلفة مثل متحف بيكتوسن العامي والسكة الحديد العريضة بين هيسان وسامزيون، وألهم أفراد فرقة السودام في الإسراع ببناء المشاريع. وفي الاجتماع الاستشاري المنعقد في عين المكان، أكد على وجوب إدامة حفظ مواقع المعارك الثورية والآثار التاريخية الثورية في منطقة جبل بيكتو والاعتناء بها وإجراء الأعمال التنظيمية والسياسية الحزبية بقوة لدفع عجلة جميع المشروعات المطروحة في بناء قضاء سامزيون إلى الأمام بسرعة فائقة على عولة المستويات من حيث الجودة. هذا وتفقد تشيريونغ هي محطة بيكتوسن الكهربائية الشبابية البطلة، ونوه بوجوب إحداث تجديدات في الإنتاج.